تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفتحها. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها من كداء بكتيبته الخضراء، وذلك يوم الجمعة 19 من رمضان من السنة 8 للهجرة، وكان يوما مشهودا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته القصواء لما دخل مكة، وكان في شدة التواضع لربه سبحانه وتعالى الذي أكرمه بهذا الفتح العظيم، وكان يقرأ سورة الفتح وهو على ناقته يرفع بها صوته، وأهل مكة من بيوتهم ينظرون إلى هذا المشهد العظيم. ثم ضربت للنبي صلى الله عليه وسلم في منطقة الخيف خيمة كما أمر، ونزل بها، فجاءته أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تستأذن عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا يا أم هانئ. فقالت له: يا رسول الله، أجرت فلانا وفلانا قريبين لها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. متفق عليه. تغريدات في السيرة. حرف موسى العازم، صوت فيصل العتيبي.